هذا كلامك من أن الإمام مسلم أيضا يقتدى بالمرسل أو ماذا قلته؟ لا قلت أن المسلم قاله وقلوا جماهير فقط لا يقول لك أنا كل مجمع ومسلم قاله وقلنا وقلوا أهلهم لأنه مثل مسجد طيب هذا أنا فهمت منك خطأ فالخلق لا يمكن دائما وأبدا إنزاعه وتطبيقه بين قولين مختلفين لأن الاختلاف كثير من الأحيان يكون من اختلاف التجارب وليس اختلاف التنوع فالذي يقول الحديث المرسل ضعيف لا يستبدله يعارض معارضة تامة قول من يقول الحديث المرسل صحيح يستبدله فلا يمكن التوفيق بين هذين القولين المتعارضين لأننا هنا لابد من المصير إلى الترجيح والترجيح ذكرت لكم له مبنيان أو طريقان الطريق الأول الاحتجاج بقول أي اختصاص فما دام أن هذا الحديث يستبدله بمرسل فقولهم أرجح من قول الفقهاء والشيء الثاني الذي قلته هو أنه يلزم القائلون بالاحتجاج بالحديث مرسل أن يحتجوا بمرسل من جاء في آخر الزمان على هذا التسلسل لماذا يحتجون بمرسل التابع لأنه ثقة إذن فليحتجوا بمرسل تابع التابع لأنه ثقة إذن فليحتجوا بتابع تابع التابع لأنه ثقة إذن فليحتجوا بكون كل المشايخ اليوم على البلاد قال رسول الله وأهل الاختصاص بالعلم يقولون هذا كون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيرا قلنا يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل الاخذ باحاديث صحيحة الارسال ولكن لا يكون بها مسلم او على الاقل ينبغي ان يكون بها مسلم وضربنا على ذلك مثلا حديث الغرانيق ولعل الاخوان يعلمون ان لي رسالة خاصة في قصة الغرانيق سميتها مسلم لزغنوط من نفس قصة هرانوط فهناك ذكرت طرق هذه القصة وفيها بيان مخارج هذه الطرق المرسلة الصحيحة في السنة ونطاب آخر يلزم بسورة خاصة المالكية الذين يحتجون بالمرسل ومع ذلك فهم لم يأخذوا به وهم ما أخذ به الخلفية بناء على مذهبهم بالاحتجاج بالمرسل وهو ان الضحك في الصلاه يمكنها ويفسد الوضوء في ان واحد فهل اخذ بهذا الحديث المالكيه؟ لا القائلون بان الحديث مرسل حده لا هذا مع ان هذا من مرسل ابي العاليه وهو تابعون والسند اليه صحيح وائمه الحديث لم يجدوا طريقا لرد هذا الحديث الا بقولين مرسلين هذا هو من يصدر تعليم او اعلام ائمه الحديث في كثير من الاحاديث لا يجد في هذا الكثير من الحديث الا قولهم وصله فلان وارسله فلان فهو ضعيف لا يحتج به لان الذي ارسل هو ثقة إذن لا يحتج بحديث مرسل عند علماء الحديث وكذلك ينبغي أن يكون مذهب كل جالس لهذا العلم من الأسباب التي سبق ذكرها على هذا قول المحدثين لأنهم أهل اختصاص ولأنهم حجة العلمية معهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل قولهم أرجح من قول المخالفين غدا من رسول في العلم الآخر وقول الشافعي كما قلنا هو فيه تحرير في الواقع من احتجاج بمرسل معين وهو إذا ما جاء من طريق أخرى موصولة قال في بعض ما ورد عنه أو مرسلا ولكن استفدت فائدة نقلوها عن إمام الشافعي وهي دقيقة. بشرط قال: يتقول مرسل إذا جاء من طريق أخرى مرسلا. بشرط أن يكون مرسل الأول شروطه غير مرسل الشروط الآخر. كان الخيار ونكت في روايات شرط دقيقة جدا، وهو خشية أن يكون الواسطة الساقطة من كل من المرسلين هو واحدة، كل منهما أخذ عن واسطة واحدة، لنأمن هذا الاتحاد من المرسلين بالراوي الواحد، لنأمن ذلك ينبغي أن يكون كل من المرسلين معروف في ترجمتهما أن شيوخ كل منهما شيوخ غير الآخر. هذا أمر بسيط جدا، ولكنه فتح أمامي علما أقول لم أجده مستورا، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وهو عدم الاحتجاج بالمرسل إطلاقا ولو جاء من عدة أسانيد وطرق، ولو جاء عن مرسلين كل مرسل شوق وغير شوق الآخر، وذلك لا يحتج به. أفادني هذا كلام الإمام الشافعي المذكور آنفا، وما غير ذلك. إذا كان الإمام الشافعي يقول بأنه يحتمل أن يكون الشوف الذي سقط هو شوف واحد، فينبغي أن نعرف أن الشوف كل من المرسلين غير شوف الآخر. هذا ممكن ما دام المرسل مسمى اسمه، ممكن بالرجوع الى ترجمته ان نكون شيوخه غير شيوخ المرسل الاخر، ولكن اليس من الممكن ان يكون شيخ هذا الساقط هو غير شيخ الساقط هو غير الاخر، لكن هذان يلتقيان بشيخ واحد كان بعدين معذور هذا. فما دام هذا يحتمل كان على الاحتمال يسقط الاستدلال. هذا لعله وضح لكم هذا الاخير، ولو كان عندنا ما صورناه لكم، ولعل بعضكم يعطينا ورقه ويكبر الصوره. كل دائرة تمثل مرسلا، ثم ترون فوق الدائرتين دائرتين أخرين أصغر من الأولين، كل من الدائرتين العلويتين تمثل شيخا لكل من المرسلين. ونقول الآن عرفنا أن كل من المرسلين شيوخهما شيوخ كل منهما غير شيوخ الآخر، إذا انقطعنا أن هذا الشيخ وغير هذا، لكن ألا يحتمل أن هذين الشيخين ساقطان وافترضنا هنا أنهما شيخين متباينين، ألا يمكن أن يلتقيا في النقطة العليا؟ أو شيخ واحد أو شيخ واحد هو بالعالية مجهود أي نعم. فإذا عادت رواية مرسلين بهذه الصورة إلى مرسل واحد صواب العالم ولعل من موساي على فهم هذا التعليل الذي أقول ما رأيته، لكن المنطق السليم بالاستناد إلى إمام الشافعي إشارة على هذا، هو لماذا لا يحتجن هذا الحديث بالمرسل المرسل أو المرسل؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال لأنه ثبت لدينا بالاستقراء أن المرسل يروي وهو تابعي يروي عن تابعي مثله، وتارة تابعي ثالث مثله، وتارة تابع رابع وخامس وسادس، يعني وجدت بعض الأحاديث